أغنية سلمان الحزم إهداء من الفنانة المغربية زينة الداودية، كلمات وألحان الفنانة زينة الداودية، توزيع وموسيقى الأستاذ عادل الخليفي. تسلم لنا يا ابو فهد يا ذرانا، ويحفظك يا رب خادم للحرمين. من المغرب العزة نغني وفانا، للشرق جينا لك يا سيدي ملبي. الشرق جينا